Allahu Ekber. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله إياك نعبد

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، أشهد الله سبحانه وتعالى أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن يصفنا القلب الخاشع والإنسان الذي يتضرع هذا المتقدم والأهل النافع. طبعا إحنا اتكلمنا في آيات آية كاملة للوضوء في تشريع الوضوء كيف تتوضأ. كنا اتكلمنا بالأمس عن هذه الواقعة، ماذا لو جمعنا امرأتك في نهار رمضان كما قال ذلك الصحابي حينما أتى إلى النبي بفضل عليه صلى الله عليه وسلم فقال أهلك يا رسول الله، فقال وما أهلك؟ يعني في قال جمعت امرأتي في نهار رمضان، الأمر ده صح؟ فكيف كان في ذلك الكفارة ثلاثة معنى ثلاث انواع من البشرات كان على ان تجري الرقبه علم ايه الرقبه، فقال يا رسول الله ما عنديش عشان اعطيك رقبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء للامر الثاني. ايه هو الامر الثاني؟ صوم 60 يوما، فقال يا رسول الله صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء الى الامر الاخير وقال له اطعمني 60 مسكين. طبعا احنا في حياتنا المدنيه العاديه مفيش صرفه، فيبقى عندك خيار من الاثنين، يا اما تصوم شهرين متتاليين او متتابعين، يا اما ايه تطعم 60 مسكين. واختلف العلماء على ان هنا الواو هل هي على التخيير ام على التنفيذ؟ واو يعني انت دلوقتي ثلاثه شهور انا هتنفع ثلاثه، هل هي اللي انت تختار منهم اللي انت تستطيعه ولا هي على ترتيب تشوف الاول ايه عليك ولا ينطبق عليك فتفعله، فاذا لم تنطبق فايه تاتي للامر الثالث ثم الامر الثالث وهكذا. وراي الراجح في هذا الامر اللي هو على الترتيب ان الامر تتعثر في هذا الوقت، فاذا لم تستطع علم رقبه فيكون الخمس، فإذا تشتطع فيكون إيه؟ الإطعام 60 مسكينا بفضل الله عز وجل. فبتبقي كده يوما نفترض إن حصلت هذه الواقعة أنتها كاملين. لو حصلت مثلا إن أنت وقعت امرأتك في نهار رمضان. طبعا بتكمل الصيام عادي أو إن أنت لا تظهر أمام الناس ذلك. يعني مش وحش الناس إن أنت كمان فطرت او افطرت في رمضان وكمان بتقول الناس على بعد ان انا ايه؟ انا مفطر في ذلك فاستسلم يعني. هذا امر اولا. ثانيا كنا احنا قلنا سؤال البنات، سؤال المراه ده هل هي مشاركه في نفسي؟ هذا جدي وهذه المشاره عن الله. طيب على اي اساس؟ الله يستعين انت قلت على شرط، لو هي مضطره الى ذلك يبقى معلاش ايه؟ معلاش ايه؟ ولوين ولا كفاره. لكن لو هي مستواها وعارفه عارفه الحكم وعارفه الناس لا يحكموا كده؟ نعم. الله يفتح عليك. صح. يبقى هي عليهما الوتر معاك. طيب ونحن احنا برضه للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجامع مثلا اذا كان ممكن ياكل الوتر لغايه ايه؟ ما قبل الفجر بقليل. وليس كما يظن البعض ان انت تاكل الغسل وانت تصحى من النوم، يعني تصحى من النوم يعني ايه؟ يعني تكون تصحى مثلا 8 تصحى 9 تصحى قبل الظهر شويه فتحتاج الى هذا الوقت. لا، هو النبي لما قال انت ممكن تاكل الغسل لغايه وقت ما تصحي من نومك، عارفوا الصحابه ان هم بيرسوا امتى؟ الفجر. يعني هيشربوا الصبح حاضر في المسجد. يبقى قبل الفجر بشويه كده صغيرين او قبل الصبح بشويه صغيرين يبتدي يحتاجوا ايه؟ وإذا كان المشي هكذا فعلا أثناء المشي إيه يتوضأ يبني نتوضأ ويقول ونقول إيه يتوضأ ونقول إيه للصلاة قيام وبعد كده يصحى قبل الفجر يبتدي يحتاج. طب واحد في الرابع عشر يختفي يعني السبعة الثانية عن كده هو الجزء اللي هو بيختفي ازاي؟ أمر بسيط جدا يا أخويا دون تعقيد ودون أي شيء هتدخل هذا الحمام وتغسل بول وذكر أمامي وخلفي وتتوضا الوضوء في الصلاة وروح عادي جدا ثم تغسل إيه؟ بدلا تعرف مبادرة في كل البلد على رأسك وتغسل هذا الرأس والعينين والوجه والأذنين إلى آخره وتيجي بعد كده على النصف الأيمن تغسله ثم النصف الأيسر وهكذا تنزل إيه تمام جدا الخلفي نزل للنصف الأعلى والنصف الأسفل أيضا هكذا ما عرفتش الفرصة دي كلها عرض البلد بكل إيه؟ بكل البلد واختلف العلماء هل المال لما تعزمه على جسده بالتدقيق ولا بما تلقى شكله خلاص ما يعلمه خلاص ويجي عمليه في الجسد الجسد أب بالتدقيق فانت خذ بالأحمر في ذلك إيه؟ في ذلك الجسد أسفل هذه أسهل طريقة إيه؟ انت تتوضا و بتحتاج وبعد كده بتنشف ما لا تنسى الذكر الا بالمشافه وتنشف جسدك كاملا وتجلس ثم بعد ذلك ايه تصلي اذا كانت عليك الغائط الى اخره طيب يقول بعد الاحتياج السريعة لان احنا كنا ناويين برضه ناخد الصيام هل يكفي لصيام رمضان نية واحدة أم لا بد من نية كل ليلة؟ طبعا أنت دلوقتي هتستمع للجبال وناس قلت أخوان الفرق ده ناقص فيه سعة عكس العقيدة، العقيدة ما فيهاش اختلاف هو لا إله إلا الله محمد رسول الله مفيش حاجة ثانية هي عقيدة واحدة عقيدة المسلمين لكن الفرق من فضل الله عز وجل من سعة واحدة في اختلاف عشان اللي لا يستطيع ولا يقدر ياخذ مذهب اخر ممكن ايه يستطيع فيه ذلك هذه المساله فطبعا في سيدنا قال كل من علم ان بلغ في رمضان ولو واجب يريد يصومه فقد نوى صيامه سواء تلقى او لم يتلقى وطبعا بينه وبين كده في دين غلطه ما ينفعش ايه تلقى باللسان زي كده الصلاه بالظبط يعني انت واحد مثلا بيجي يصلي ده بيحصل خلي بالك بيدخل يقول ايه؟ صلاه كويس صلاه العشاء جماعه في المسجد ايه؟ كذا في المسجد كذا في الساعه كذا في الاخر ويفرد ويوم النهارده الليله الخامسه من رمضان الموافق يوم الخميس لا طبعا ما ينفعش كلام ان هي محلها ايه؟ القلب انت خلاص نويت في قلبك بدون تلفظ بهذه النية خلاص إذا كان هذا في الصلاة فمنكم هو وشاركه وقياسه إيه؟ الصيام طيب واحد مثلا كل يوم ودي إجابة برضه على السؤال تاني كل يوم إيه؟ بيتبحر السحور ده مش يعتبر نية يعتبر نية ده العقل من هو العقل الذي يصحى الساعة 2:30 أو 3 إلا ويحضر له وياكل كل يوم على مدى 30 يوم هذا العقل لماذا يفعل ذلك الا اذا كان هو يريد ان يصوم وهذه نية مبيته من الليل فهي محلها القلب دليلها على التكليف ذلك هذا الصوم كيف ينوي الانسان صيام رمضان اللجنه الداخليه السعوديه قالت تكون النية بالعزم على الصيام ولا بد من تمييز صيام رمضان ليلا كل ليل واحنا قلنا انت نيتك تبقى ليل في قلبك إذا ليها على كده الصحور اللي انت تلفت كل يوم يبقى انت بفضل الله عز وجل فعلا بتبين ليا كل يوم عشان محدش يشكي عليك انا اللي تشكي. هل لو ذكر صيام انه صيام اثناء النهار ولم ياتي خلي سؤالنا ثاني شفاف. ما حكم رجل نوى الفطر في نهار رمضان ثم لم يجد ما يفطر عليه فاتم صيامه. يبقى صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ واحد نص صحيح واحد نص صحيح. صحيح. ماشي. بالحد. أخروني ما في شعب موافق ولا بيخالف. طبعا غير صحيح. هنبقى بقى ايه الصحيح؟ قال لك صيام غير صحيح ويجب عليه القضاء. الشيخ المعتزلي قال لا، لان انت عندك نيه مش احنا قلنا ان هي في صيامك ايه اللي يفرق ان انت صايم ولا مش صايم؟ النيه ما انا جاي بقول احنا في رمضان النبي اخواتنا هقول لكم برضه عشان تفوت لهذه الشريعه التطبيق. الناس كان بيجي في الايام العاديه كان بيعمل ايه؟ مثلا تقول السيده عائشه شوف النهار اهو بالنهار ولها في اكل فتقول ايه مفيش فيقول اذا إيه مين صار اليوم؟ يجي مثلا انت كان في الساعه 8 الصبح 7 الصبح الساعه 10 فيقول هذا السؤال ده في الايام العاديه فيقول معاك. لكن بالنسبه لشهر رمضان او كل ليله في ليل رمضان افضل انت تبين ايه؟ النية. اذا النية اساس ايه؟ في الصيام بالنسبه للفرض. كذلك المرء واحد نوى نية الفرض اهو ان هو ايه؟ ان هو يفطر. فسواء لا اسلم ما لقاش لو نوى في ايه؟ نيته خلاص اسلم ان يحول النية من الفرض ان هو يصوم يخليه يفطر. متى يجب الصوم على الطبيب؟ الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن الشيخ ماذا قال؟ لا يجب الا بعد البلوغ ولكن ينبغي لولي امره ان يبلغه عنه. يعني انت لو عندك ولد صغير لسه ما ملكش التضرر ضرب عصوره لا مثلا لسه مربوطه صغيره كده عصوره عصوره كم سنه ولد صغير مثلا زي حبيبنا كده ضرب عصوره فضربه يعني مثلا فضل ما تقول يا سلام عليكم في احتفال ايه فرح فيه لا النهارده بتجيب شمعدان او تجيب حاجات حلوه والولد كده يبص كده معنى كده صيام حاجه حلوه بيتسال يوم يشوف صيام الولد ايه وبعد العصر يبص عامل نفس الفرح اللي عملته امبارح انت عامله ايه؟ انت عامله بتعمله النهارده فيقول لك دي حاجه عظيمه قوي الصيام ده لا يا عم ده فيها شمعدان وفيها نور وفيها كذا انا عصرت الولد المغرب فانت في ثالث يوم تحامل ايه؟ هو هتقول وادي المغرب، هتقول ان شاء الله بعد ما هتفطر معانا النهارده فانت هتنسى في بقى شمعدان، مش عايزاه تنسى تجيب الشمعدان ودايما تكمل عشان تفضل على الحاجه الطيبه. دول ايه اللي ما تمشي؟ تقول له احسنت مش انت تكرهه في الشمعدان، لذلك اي عباده تكون كده. اي عباده اخوانا تكون كده. عايز تحب الراجل في اسمه صلاه هتعمل معاه كده. قول والله يا الحته الكبار في النهايه والله يا انت ما شاء الله عليك عايز كل الصفات كاملة تعملها يا سلام لو فضل الصفه اللي تعملها ان ربنا يحبك في الصفات هو بيحبك اكيد ان انت راجل طيب وبتعمل خير مع الناس ولو كان مشاكل في الله الاخر لكن يا سلام بقى لو صفات يا سلام لو تصوم هيبقى امر جميل ايهما افضل الصوم في السفر قبل الفطر؟ ايهما افضل في السفر؟ واحد يسافر مثلا الافضل ان هو يصوم ولا يفطر؟ ها ماشي ادي اجابه ان هو يصوم الصوم اصلا لو فطر عادي مش يا سلام عليك لازم ها في ثالث والله الله عليك جميل جدا ما شاء الله اجابات الصراحه كلها جميله بالفعل كده لازم تعمل ايه؟ الفطر افضل وجدت مشقه ام لم توجد والصيام جاي لازم حديث الاسئله الصلاه قال لك يعني انت ممكن جاي او شوف يفهم الصيام لكن الافضل ايه؟ ده ما قلت ان الله يحب ان تؤتى ايه؟ رخصه كما تحب يحب ان تؤتى عادة ليه؟ دي رخصه ليه؟ طيب السؤال ده مش اعلى هيبقى عليك يوم ولا كده معلش؟ طيب يبقى يوم تصوم انت جيت مثلا مسافر ربنا يربي مولانا رمضان مسافر مثلا السعوديه في يوم السفر انت مسافر اهو خلاص عندك فرصه ممكن ايه تفطر وممكن تسافر في الارض ما حكم الصيام لا يصلي الا في رمضان وربما صام ولم يصلي ايه الحكم بقى؟ واحد ما بيصليش الا في شهر رمضان وربما صام ولم يصلي يعني كمان قاعد من كده ممكن يصوم وما يصليش خلي بالكم من بعضنا بيحصل منه ده ده ممكن يحصل ايه؟ ممكن يفضل طول الليل سهران ما شاء الله بيقيم الليل فيقيم الليل على ألف ليلة وليلة، على مسلسل الأمان وعزانه، على شعر ليل وليل ليلة، ما شاء الله يمنعني. وبعدين يجي بقى ايه يطلع في المشكلة اللي هو فريضة، مع ان قيامة قتال ايه سنة ولا فريضة؟ سنة. فضع في الفريضة الفجر او الصبح والظهر والعصر، يفضل نايم لغاية قبل المغرب شوية صحوه. يا سلام انت مالك ايه؟ انا صايم يا جماعة، انا صايم. طبعا ده انا صايم. فالمهم بقى الاحتمال وشيء من الاحتمال الفرد ذهب يجمع علينا العلماء الى انه يفسر كفرا اكبر اذا كان مقرا بالوجود، اللي هو ايه ما تصليش خالص وهي صلي الليل في شهر رمضان، او كان صام ما صلاش. وعليه فصيامه ايه صحيح، فبيضطر هو الفلوس ده مش هيمشي في الكبائر. والصواب لدينا لا رؤيا شخصية او مبنية على علم لدينا من قولين العلماء انه يكفر كفرا اكبر وعليه فلا صيام له ولا حج. شوف هو جمع بين رأيين في نفس الوقت. الرأي اللي هو مبني على علم لديه قال وصواب لدينا من قولين العلماء انه يكفر كفرا اكبر وعليه فلا صيام له ولا حج، وقبلها قال او قدم الرأي الاخر الذي يعارضه. ايه الرأي هو قال؟ ذهب جمع من العلماء انه يكفر كفرا يفضل كفرا اكبر اذا كان مقرا بالوجوب. وكمان انا اعلم كده ان عليه فعليه فصيامه صحيح. شوف بقى الفقه، ده فقه اهو. اختلف علماء تاخذ الايسر تاخذ الاحوط الى هما صحيح بفضل الله عز وجل. اقول قولي هذا واستاذ الله لكم ان شاء الله اخر بعد الصلاه من الكام سؤال بيقولي ايه جوائز ان شاء الله فيما قبل الله عز وجل قوموا الى ان شاء الله. لو فأصيب النار كل ما نضجت جلودهم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نسيت صلاة لفظ يعني احنا نقول فيها شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل الى ايام النبي صلى الله عليه وسلم مش البطل وذول يديه كان سهل الى رسول الله اقصر الصلاة اقصر الصلاة الان الصلاة قصرت ولا في شيء فالحضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والبطر وعمر فوجدوا إيه؟ الآن وحصلنا كانت فرر بعدين من الضوء فالنسى مثلا محتاج دخل في الطريق راح يصدر إيه؟ رفعين الأخرانيين لهم البقيتين من أظن مع الظهر أو العصر ثم بعد ذلك سجد سجدتين إيه؟ سنة فندعو الله عز وجل أن يغفر لنا عدة الأسئلة اللي احنا كنا بنطرحها منذ قليل وطبعا هيحاول ان شاء الله هنتكلم كده بشيخنا

مش أكثر مني، ومع ذلك كان مفضلا له في علم الله عز وجل. هذا علم الملك، هذا الطن. بس بشرط ايه؟ ان يكون لله عز وجل. ومع ذلك الرسل دائما ابدا الله يرزقه، سواء انت مسلم او غير مسلم، ودي حقيقه. انظر الى الدول العظمى، امريكا وروسيا وغيرهم، قال لهم ايه؟ ربنا رزقكم ونشرتكم رغم انهم غير مسلمين. فقضيه الرزق الله سبحانه وتعالى ضمنها للعبد، سواء كان مسلما او غير مسلم، فكان الاكمل والاحلى من الايات التي جئت بها شرطنا وبعد توبه من هذا العبد الى العبد. اقول قولي هذا واستاذ الله.